والمؤتفكة أهوي فغشاها ما غشا فغشاها فغشيها ما غشي فغشيها ما غشي فبأي آلاء ربك تتماري أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون على تبكون وأنتم سامدون والقمر

حياه النبي كمان محتاجين جدا والله. الله يفتح عليك. الله الله الله يبارك فيك يا مولاك. كده شحك ابوك. اي والله ايه الحاجات الهايله دي. فدعا ربه فانتصر كده يا شيخ كده يا شيخ. فانفتحنا أبواب السماء فالتقى الماء وعلى أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ولقد ترفنا فهم مذكر فكيف كان عذابي ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان Thank you. الرحمن والله